بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق على كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال في ليلة السبت الخامس من شهر الله جماد الثانية لسنة 35 و400 وألف. قال شيخنا حفظه الله تعالى في الفصل الخامس في تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها: وإذا تقرر أن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله أدومها، فهل المداومة مشروعة في كل الأعمال أم في بعضها دون بعض؟ الصحيح من هذا أن الأعمال من حيث المداومة عليها أو عدمها ليست على باب واحد، وتفصيل ذلك مرجعه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في تعبده. والظاهر من السنة أن الأعمال في هذا على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه ويداوم عليه في السفر والحضر، كصيام الأيام البيض وركعتي الفجر والوتر وقيام الليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ركعتين، ويقول: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكانوا لا يزيدون على ركعتين. وقال ابن القيم أيضا: لم يكن يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فالسنة هي التزام هذه الأعمال في السفر والحضر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وعدم التزام ما لم يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر من الأعمال. وبهذا تتحقق السنة الكاملة في الفعل والترك، وهذا أكمل الهدى وأفضله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكرنا الأدلة على تفضيل الأعمال التي تؤدى على وجه المداومة، وأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل كما دلت على ذلك الأدلة من السنة، الأدلة التي تمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وكذلك ما كان عليه أهل بيته وأصحابه من بعده، وكذلك ما عليه الأئمة، وهو تقديم الأعمال التي يداوم عليها على غيرها من الأعمال الأخرى. إذا تقرر ذلك فإن هنا يرد تساؤل: ما الذي يداوم عليه من الأعمال؟ هل كل الأعمال التي يؤديها المسلم يداوم عليها، أم أن في هذا تفصيل؟ الصحيح أن الأعمال باعتبار المداومة عليها من عدمها تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما كان يداوم عليه في السفر والحضر، والثاني ما كان يداوم عليه في الحضر دون السفر، والثالث ما لم يكن يداوم عليه لا في السفر ولا في الحضر وإنما كان يؤديه أحيانا. وهذه الأقسام ترجع إلى مراتب 3 متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. المرتبة الأولى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه ويداوم عليه في السفر والحضر، ما كان يداوم عليه ويلتزمه في السفر والحضر، كصيام الأيام البيض وركعتي الفجر والوتر وقيام الليل. هذه الأعمال الأربعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في السفر والحذر، وهو صيام الأيام البيض من كل شهر، وعلى الصحيح أنها هي 13 14 15، وركعتي الفجر المقصود راتبة الفجر، فإن الرواتب في السفر لا تؤدى إلا راتبة الفجر. والوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه في السفر والحضر وقيام الليل، وهو ما كان يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم من ورده في القيام، وكان يصلي صلاة الليل لا يزيد عن 11 ركعة أو 13 ركعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمها، وإذا نام أو شغل عنها قضاها من النهار قبل الزوال. هنا نقول تؤكد هذا التقرير، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، كان لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر. إذن هذا دليل على التزام النبي صلى الله عليه وسلم لصيام الأيام البيض، وهي 13 14 15 في السفر والحضر. وأما بقية الصيام مثل صيام الاثنين والخميس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامهما في الحضر، وأما إذا سافر فإنه يلتزم فقط صيام الأيام البيض. وهذا مما يدل على أن السفر أيضا له نصيب من الصيام، مثل ما أن الصلاة لا تترك بالكلية وإنما تقصر في السفر، فكذلك الصوم جاءت السنة بالاقتصار على جزء منه وهو صيام الأيام البيض، وأما بقية الصيام فإنه لا يكون في السفر وإنما يكون في الحضر. أيضا مما يدل على التزامه لركعتي الفجر وكذلك الوتر وقيام الليل قول الإمام بن القيم، قال: وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا، أي لم يكن يدع النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر والوتر سفرا وحضرا، أي يداوم عليها جميعا. قال: وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. وهذا مما يدل على تخصيص راتبة الفجر بالمداومة عليها في السفر والحضر دون بقية السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما، ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين، يعني راتبة الفجر، ويقول: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فكانوا لا يزيدون على ركعتين، يعني راتبة الفجر. فهذا مما دلت عليه السنة بنقل هؤلاء العلماء الذين سبروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينوها. ذكر الإمام ابن القيم أيضا، قال: لم يكن يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، كان إذا غلبه على ورده نوم أو مرض أو شغل عنه فإنه يقضي ذلك من النهار، وقضاءه يكون بعد طلوع الشمس وقبيل الزوال الذي هو وقت نهي، بعد أن ينتهي الوقت الأول من أوقات النهي وهو ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس طلعت وارتفعت فإنه يقضي ورده الذي كان يقضيه بالليل قبيل الزوال الذي هو أيضا وقت للنهي، ويكون قضاؤه على غير هيئة صلاة الليل، فإن صلاة الليل تكون وترا والنهار صلاته شفعا، ولهذا يقضي ما كان يؤديه في الليل فيجبر الوتر. كان يصلي 11 ركعة فإذا قضى ذلك قضاه 12 ركعة. وهكذا من كان له ورد كأن يصلي 7 يقضي 8، ولو كان يصلي يعني ما يزيد مثلا 21 ركعة يصلي 22 ركعة يقضي 22 ركعة، فإن الوتر يجبر بركعة ويزيد ركعة على صلاته في الليل. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي التزام هذه الأعمال في السفر والحضر والمحافظة على هذه الأعمال التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هديه فيما يداوم عليه في السفر، ومن أراد هذه الفضيلة فليداوم على هذه الأعمال التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، ليكون من أهل المداومة على العمل، ولا يكون تركه للسنن الرواتب في غير راتبة الفجر يكون انقطاعا في السفر. لو أخذنا بالعقل نقول هذا قطع للعمل في السفر، لكن هنا التزام لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعمال هي الأعمال التي كان يداوم عليها في السفر. وفي الحضر له حال أخرى لا بد أن تعرف ويعرف ما الذي يداوم عليه في حال الحضر. نعم. أحسن إليكم. المرتبة الثانية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه من الأعمال ويداوم عليه في الحضر دون السفر، ومن ذلك محافظته على السنن الرواتب في الحضر دائما. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته، وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به. نعم، هذه المرتبة الثانية، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه من الأعمال ويداوم عليه في الحضر دون السفر، ومن ذلك محافظته على السنن الرواتب في الحضر دائما. السنن الرواتب هي السنن التي تؤدى قبل الصلوات أو بعدها، وهي مختلف فيها هل هي 10 ركعات أو 12 ركعة، على خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف مرجعه إلى راتبة الظهر، هل راتبة الظهر ركعتان قبله وركعتان بعده، أم 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعده. وهذه السنن الرواتب متعلقة بالفرائض، بهذه الفرائض 5 والصلوات 5، فمنها ما هو قبلي كراتبة الفجر، وأيضا السنة القبلية للظهر، وبقية الرواتب بعد الصلوات كراتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. والصلوات منقسمة باعتبار هذه الرواتب، منها ما له راتبة قبلية وبعدية وهي فريضة الظهر، ومنها ما لها راتبة قبلية وليس لها بعدية وهي الفجر، ومنها ما له راتبة بعدية وليس له قبلية وهما المغرب والعشاء، ومنه ما لا راتبة له قبلية ولا بعدية وهي صلاة العصر. هذا نتكلم عن السنن الرواتب. أما ما يؤدى من السنن المؤكدة المطلقة فيصلى قبل العصر 4 ركعات، وقبل الظهر 4، وبعدها 4 ركعات، كذلك قيل قبل العشاء، كل هذا جاءت به السنة. وأما الرواتب فهي هذه. قال الإمام ابن القيم: كان يحافظ على 10 ركعات، على ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، ركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، كذلك هذه يؤديها في بيته. فذكر الإمام ابن القيم أنه كان يحافظ عليها، يعني في حال الحضر وفي حال الإقامة، فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر، لما قال فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا، يعني كان يداوم عليها، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر، مما يدل على محافظته عليه الصلاة والسلام عليها دائما، وداوم عليهما أي على الركعتين بعد العصر، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته، وأما المداوم على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به، فمختص به. هذا ما قرره الإمام ابن القيم، فإن قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته، على خلاف في القضاء بعد العصر، وأما بعد صلاة الفجر فهذا مشهور في قضاء راتبة الفجر لأنها مؤكدة، وللعلماء في قضائها قولان: القول الأول أنها تقضى بعد صلاة الفجر ولو كان هذا وقت نهي، والقول الثاني أن قضاءها يكون بعد طلوع الشمس. وراتبة الظهر إذا شغل عنها فله أن يقضيها بعد العصر، ومن العلماء من قال أنها لا تقضى لأن راتبة الفجر آكد. وأما المداومة عليها فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لو أن رجلا فاتته راتبة الظهر ثم قضاها بعد العصر، هذا على قول بعض أهل العلم، لكن التزام أداء هاتين الركعتين دائما بعد العصر هذا مختص به عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس ويوم عاشوراء. أخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. أيضا من الأعمال التي كان يحافظ على المداومة عليها في الحضر صيام الاثنين والخميس وصيام عاشوراء، كما جاء بهذا النقل عن أصحابه رضي الله عنهم، جاء في عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. وهذا خبر من عائشة رضي الله عنها، وهي أعرف الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وتحري الشيء ترقبه، يعني أنه يترقب هذه الأيام ليصومها ويتعهدها بالصيام. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. شهر رمضان صيامه فريضة، وأما صيام يوم عاشوراء فهو مستحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامه ويرغب في ذلك، وهذا مما يدل على أن صيام عاشوراء وصيام الاثنين والخميس هما من الأعمال التي يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإقامة وفي حال الحضر. نعم. أحسن الله إليكم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الأذكار، كأذكار الصباح والمساء والأذكار الخاصة عند دخول المسجد والخروج منه ودخول الخلاء وغيرها مما هو مفصل في بابه. أيضا من الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حال إقامته المحافظة على الأذكار، كأذكار الصباح والمساء وأنه يبقى في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي، وكذلك الأذكار الخاصة المتعلقة ببعض الأحوال كحال دخول المسجد والخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه، وكذلك الأذكار المتعلقة بإتيان الأهل وسائر الأذكار المتعلقة بالأحوال الخاصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على المداومة عليها وعلى آدائها ويرغب أمته في ذلك. نعم. أحسن إليكم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه ويتحراه من الأعمال كثير يصعب حصره، وإنما ذكرت هنا بعض ما يستشهد به لهذا النوع من الأعمال، والسنة في ذلك التزام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه على قدر الاستطاعة، وتحري ما كان يتحراه من الأعمال، والتحري هو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل، هكذا فسره ابن الأثير رحمه الله. نعم، هذا القسم وهو الأعمال التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر باب واسع، وهو أكثر الأعمال التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحضر، وهو باب عظيم يشمل كافة السنن التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحرص على المداومة عليها، وهو ما وصفته عائشة رضي الله عنه في وصفها لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان عمله ديما، فعامة أعمال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يداوم عليها، وهذا باب عظيم وواسع، والإنسان يجتهد في معرفة هذه الأعمال والحرص عليها والمداومة عليها ويكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والسنة التزام ذلك بقدر الاستطاعة، ما لم يتعارض مع واجب أو مع أمر آكد منه، فإذا تعارضت الأعمال فإنه يقدم الأوجب ويقدم الآكد في التشريع. والتحري هو القصد والاجتهاد والطلب، التحري هو ترقب الشيء وقصده وطلبه، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل كتخصيص يوم أو تخصيص مكان أو تخصيص حال، هذا معنى التحري، وهذا تفسير ابن الأثير لهذه اللفظة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما وصفه به أصحابه أنه كان يتحرى كذا وكذا، أي أنه يقصد هذه الأشياء ويترقب مجيئها ثم يخصصها بهذه الأفعال التي دلت عليها السنة. نعم. أحسن إليكم. هذا مع مراعاة الرفق بالنفس في هذا الباب، وألا يتكلف العبد ما لا يطيق من العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيق من العمل ما لا تطيق أمته لما خصه الله به من الكمالات الدينية والبدنية مما لم يحصل لغيره من الأمة. أيضا هذا يراعى، وهو المداومة على الأعمال دائما في حال الحضر يراعى فيه الرفق بالنفس، وأن لا يتكلف الإنسان إلا ما يطيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بكثير من الكمالات البدنية والنفسية، وهيأه الله عز وجل لأمر عظيم لم يحصل لغيره، ووفقه لعمل عظيم لم يحصل لغيره، ولهذا يذكر أنه بقوة 10 من الرجال، وكان لديه من الشجاعة والإقدام والعزيمة والصدق والإخلاص ما يعينه على هذه الأعمال. وأما من بعده فالناس فيهم القوي وفيهم الضعيف، فإذا استطاع أن يعمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لهديه أيضا في قوله عليكم من العمل ما تطيقون، دائما ينبغي أن نجمع بين النصوص، وبعض الناس إذا ذكر بشيء انصرفت همته لهذا الشيء ونسي النصوص الأخرى. صحيح المداومة على العمل واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا مطلب عظيم، ولكن أيضا لا بد أن نراعي الهدي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليكم من العمل ما تطيقون، فإذا أدى هذا العمل إلى ضعف الإنسان أو إلى مرض أو إلى أن يضعفه عن واجب أو عن معيشة أو عن كسب أو عن بعض أداء الحقوق، فينبغي له أن لا يتكلف من الأعمال ما يضعفه عما أوجب الله عليه، وإنما يؤدي الواجبات. فإذا وجد فراغا ونشاطا ووجد قوة على هذه الأعمال يلتزم ما يستطيع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. المرتبة الثالثة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من الأعمال في وقت دون وقت وفي حال دون حال، ومن أمثلة هذا صيامه بعض الأيام غير الاثنين والخميس، وفطرها أحيانا كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. المرتبة الثالثة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من الأعمال في وقت دون وقت وفي حال دون حال، وهذه مرتبة ثالثة غير ما تقدم في المرتبتين السابقتين، وهو أنه يؤدي بعض الأعمال في بعض الأوقات لكن من غير مداومة. ومن ذلك ما ذكر في وصف صيامه أنه كان يصوم بعض الشهر أو يصوم معظم الشهر حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، فأحيانا يصوم بعض الأشهر حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر الشهر كله حتى يقال لا يصوم ثم يصوم آخره. هذا هو هديه. فيأتي بعض من يقف على مثل هذا النص ويظن أن هذا في كل وقت، وإنما هذا في وقت دون وقت، فإذا وجد نشاطا وقوة ووجد متسعا أحيانا يشغل بالجهاد يشغل ببعض الأمور فلا يفطر ويشتغل بما هو آكد منه، وأحيانا يجد فراغا فيصوم عليه الصلاة والسلام. هذا هو هديه. ولهذا تلاحظون أن الصيام هذه الأمثلة شملت المراتب الثلاث: ما كان يداوم عليه في السفر والحضر وهو صيام الأيام البيض، وما كان يتحراه في حال الحضر دون السفر وهو صيام الاثنين والخميس وعاشوراء، وما كان يفعله في وقت دون وقت وهو أن يصوم بقية الأيام من غير تحديد، وهو من الصيام الذي يدخل في الصيام المطلق، يصوم معظم الشهر حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان آكد ما يصوم من الأشهر شهر الله المحرم وشعبان، فكان شعبان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يكثر من صيام المحرم، وهذان الشهران أيضا لهما اختصاص على غيرهما من بقية الأشهر في أنه إن استطاع أن يصوم معظم هذين الشهرين فهذا أفضل. نعم. أحسن إليكم. ومن ذلك تنوع هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. قال ابن القيم رحمه الله كان يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثا. أيضا مما يدل على هذا النوع تنوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، كما ذكر الإمام ابن القيم قال كان يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، يعني كل صلاة يتوضأ لها، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، يعني لا يتوضأ لكل صلاة، فهذا من تنوع هديه عليه الصلاة والسلام. وكان يتوضأ بالمد تارة، والمد كما يعني ذكرنا هو ما يملأ اليدين مجتمعتين للرجل، ويتوضأ بثلثيه تارة يعني بما هو أقل من المد وبأزيد منه تارة، هذا من حيث قدر الماء الذي كان يتوضأ به عليه الصلاة والسلام. قال وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، يعني دليل على أنه ما كان يلتزم أن يتوضأ دائما ثلاثا أو مرتين، وإنما يفعل هذا مرة وهذا مرة، وفي بعض الأعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثة، وأحيانا يغسل بعض الأعضاء 3 مرات وبعضها مرتين، كل ذلك دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يلتزم هذا الهدي فيفعل هذا مرة وهذا مرة، لأن هجر السنن يؤدي في المستقبل إلى اعتقاد عدم ثبوتها، مثل من داوم على الوضوء 3 مرات لربما عرض له بعد ذلك الشيطان وقال لو توضأت مرة لا يصح وضوءك، لأن النفس إذا تعودت على شيء يصعب عليها بعد ذلك تركه، ولكن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة ويحرص. والأولى للفرائض إذا توضأ لها أن يسبغ الوضوء ويتوضأ 3 3، ولكن إذا صلى النوافل أحيانا توضأ مرة مرة، لأن الفريضة آكد من النافلة، ولو صلى الفريضة بوضوء يتوضأ فيه مرة مرة لا بأس وهذا صحيح، ولكن الفريضة آكد من النافلة. ولهذا ثبت في هديه عليه الصلاة والسلام أنه لما انصرف من عرفة أنه بال في الطريق ثم توضأ وضوءا، ثم لما وصل إلى المزدلفة أسبغ الوضوء وصلى، وهذا مما يدل أيضا على أنه أحيانا يخص الفرائض بالإسباق، وأنه إذا توضأ الوضوء عند قضاء الحاجة يتوضأ وضوءا، قد يتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين. نعم. أحسن إليكم. ومن ذلك هديه في صلاة الضحى أنه كان يفعلها في بعض الأوقات على قول طائفة من أهل العلم. قال ابن القيم في سياق نقله الأقوال في حكم صلاة الضحى: وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غبا، فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وهذا أحد الروايتين عن أحمد وحكاه الطبري عن جماعة، واحتج بما روى الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. أيضا من الأعمال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعها بعض الأوقات صلاة الضحى، كما ثبت بهذا النقل عن العلماء قال الإمام ابن القيم: وذهب الطائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غبا، والغب هو أن يفعلها في بعض الأوقات، كما يقال زر غبا تزدد حبا، والغب هو شرب الإبل أنها ترد فتشرب غبا، يعني في بعض الأوقات، بخلاف غيرها من بهيمة الأنعام فإنها ترد الماء لربما في اليوم مرتين أو أكثر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها غبا، يعني في بعض الأوقات دون بعض، قال: فتصلى في بعض الأيام دون بعض. وهذا أحد الروايتين عن أحمد، أي عن الإمام أحمد، وحكاه الطبري عن جماعة، واحتجوا بما روى الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قالت عائشة رضي الله عنها قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني من المكان الذي غاب فيه من سفر أو من مكان يعني كان فيه، فيصلي صلاة الضحى. وهذا أحد الأقوال للعلماء أن صلاة الضحى لا يداوم عليها، وإنما تصلى في بعض الأوقات لما جاء في هذه الروايات. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وهذا احتج به بعض أهل العلم على عدم المداومة على صلاة الضحى، وعلى قول آخر أن المداومة على صلاة الضحى مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع الأيام البيض، وأنه لا يدعها في سفر ولا حضر. فإذا هنا يرجع إلى هذه الأقوال وتحرير ما هو أرجح منها، ولعل هذا أيضا فيه رفق بالأمة، وهو أن بعض الناس قد يشغل عن صلاة الضحى بعمل، خصوصا أن وقتها الآن وقت أعمال الناس، فلو صلى وترك يكون أوفق للسنة، ولو داوم عليها فلا بأس، فإن هذه عبادة لها أجرها ولها فضيلتها. نعم. أحسن الله إليكم. والسنة في هذا النوع من الأعمال فعلها تارة وتركها تارة، وعدم المداومة عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فمن داوم على مثل هذه الأعمال فقد خالف السنة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المداومة على مثل هذه الأعمال فأجاب رحمه الله: الصواب أن يقال التنوع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة وإحياء لسنته وجمعا بين قلوب الأمة وأخذا بما في كل واحد من الخاصة أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لوجوه. نعم، هذا هو الهدي الكامل، وهو أداء هذه الأعمال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، ومن السنة عدم المداومة على هذه الأعمال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ويدعها في وقت. وأما صلاة الضحى فهي متنازع فيها هل هي مما يداوم عليها أو لا، هذا لورود الروايات فيها، وهذا أحد هذه الروايات المذكورة هي التي اعتمدها بعض العلماء. وأما بقية الأعمال فظاهر في عدم المداومة، مثل على صيام معظم الشهر أو ترك معظم الشهر، وإنما يفعل هذا تارة ويترك تارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد ذكر شيخ الإسلام في جواب له على أن السنة هو أن يؤدي هذه الأعمال في وقت دون وقت، فإن هذا فيه جمع بين قلوب الأمة وأخذا بما في كل واحد من الخاصة، قال أفضل من المداومة، لأن فيه جمع بين القلوب ولا يكون هناك تفرق في الأمة، فناس مثلا يقال أنهم أهل الصلاة وناس أهل الصوم، فيشتهر في الناس أنهم أهل هذه العبادة، وهذا يؤدي إلى تفرقة الأمة، وإنما يكون الناس كلهم يؤدون هذه العبادات بحسب القدرة وبحسب الطاقة، ويضربون في كل عبادة بسهم، هذا أفضل ما يكون، يعني أن تأتي من كل شعبة من شعب الإيمان بما تيسر، فلا تستقل يعني هذه الأعمال ولو كانت قليلة، ولكن العبرة بمتابعة السنة، فتضرب بسهم مع أهل الصلاة ومع أهل الصوم ومع أهل القيام ومع أهل الصدقة ومع أهل قضاء حوائج المسلمين. وهذه هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الذي كان يستغرق جزءا كبيرا من وقته، وهو أنه يقف للناس وتأتي المرأة تسأله ولا ينصرف حتى تنصرف، وكان يأتيها الرجل ويأخذ بيده فلا يقبض يده حتى يقبضها هو، فهذا أيضا مما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا تكون العبادة شاغلة عن أداء حقوق المسلمين، خاصة حقوق الوالدين وحقوق الأقارب والأرحام وحقوق الجيران، فإن بعض الناس لا يكاد يؤدي حقا لمسلم، أنا مشغول بعبادتي وبصلاتي، محافظة على الصلاة في المسجد والتبكير إليها قيام الليل، ولكنه لا يكاد يرى في مناسبة لأقارب ولا لجيران ولا لأرحام، بل ينبغي أن يواسيهم وأن يزورهم، أن يزور المريض وأن يهنئ صاحب الأمر الذي يستوجب التهنئة من وجود زواج أو مولود أو ما أشبه ذلك، وأن يعزيهم إذا مات لهم قريب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. أحسن إليكم. ثم ذكر في ذلك وجوها سبعة ملخصها: الوجه الأول أن هذا هو اتباع السنة والشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قد فعل هذا تارة وهذا تارة لم يداوم على أحدهما، كان موافقته في ذلك هو التأسي والاتباع المشروع. نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وجوها سبعة في بيان فضل هذا الهدي، وهو كون المسلم يؤدي هذه الأعمال تارة ويتركها تارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وذكر من هذه الوجوه أن هذا هو اتباع السنة والشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد فعل هذا تارة وهذا تارة لم يداوم على أحدهما، كانت موافقته في ذلك هو التأسي والاتباع المشروع. يعني لماذا نلتزم ما لم يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو نترك ما كان يفعله تارة ويؤديه تارة؟ كن متبعا في الفعل والترك. ولهذا ذكر بعض العلماء أن السنن منها ما هو تركي كما أن السنن منها ما هو فعلي، فكن في تركك على السنة وفي فعلك على السنة، هذا أكمل ما يكون. وهذه الأمور لو أن المسلم رعاها في عبادته سيحصل له رفعة في عمله وفي درجاته عند الله، يعني رفعة عظيمة، ويقطع في الوقت اليسير ما لا يقطعه غيره في وقت طويل، أن يكون متأسيا حتى في تركه لبعض الأعمال أحيانا، وهو يحب مثلا الصيام لكن تركه اتباعا، يحب هذا الفعل لكن تركه اتباعا ويفعل هذا اتباعا، لأن هذه النفس يجب أن تروض، وأن يعتقد المسلم أنه عبد يفعل إذا أمر بالفعل ويترك إذا أمر بالترك. لاحظوا في صيام رمضان نصوم شهرا كاملا، إذا جاء يوم العيد يجب عليك الفطر، تهيئة النفوس للصيام. قد يقول إنسان لا بأس أن نصوم يومين أو ثلاثة، لا، بل صيام يوم العيد محرم، بالأمس كان يحرم عليك الفطر واليوم يحرم عليك الصيام، هذا مما يدل على أن هذا التشريع هو ترويض للنفس على الطاعة، إذا قيل صم فصم وإذا قيل أفطر فأفطر. وهكذا المسلم يكون عبدا لله في فعله وفي تركه. نعم. أحسن الله إليكم. الوجه الثاني أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها وزوال كثرة التفرق والاختلاف. نعم، أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها وزوال كثرة التفرق والاختلاف. قد يقول بعض الناس أين التفرق؟ هذا سيحصل مع مرور الوقت، حتى قد يقال أهل الصلاة وأهل الصوم وأهل الصدقة، ويتفرق الأمة ويقول أهل الصلاة أنه اشتغلنا بأفضل عمل، وأنتم يا أهل الصيام قصرتم، ويقول أهل الصيام لا. فهذا مع مرور الوقت سيؤدي إلى وحشة وفرقة، فهذا مشتغل بشيء وهذا مشتغل بشيء، فلا بد أن يحصل انتقاد وانتقاص لعمل الآخر. ولكن إذا اجتمعوا كلهم على أن يفعلوا هذا تارة وهذا تارة تجتمع القلوب على السنة. نعم. أحسن الله إليكم. الوجه الثالث أن ذلك يخرج الجائز المسنون في أن يشبه بالواجب، فإن المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب. نعم، أن هذه المداومة على السنن يؤدي إلى تشبيهها بالواجبات، ولربما قال بعض الناس أن هذا واجب مع مرور الوقت، وإذا فعلت تارة وترك التارة يتذكر الإنسان أن هذه سنة. نعم. ثم إليكم. الوجه الرابع أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع، فإن كل نوع لا بد له من خاصة وإن كان مرجوحا، فكيف إذا كان مساويا؟ نعم، أن تحصيل مصلحة كل واحد من العمل يؤدي إلى تحقيق هذه المصالح كلها، فإن الله عز وجل لما شرع هذا التشريع كل عمل له أثر، الصيام له أثر في الإيمان، الصلاة لا أثر في الإيمان، الصدقة لا أثر في الإيمان. ولهذا تلاحظ أن بعض الناس يؤدي سائر الأعمال البدنية إلى أن يأتي المال فيشح به، وبعض الناس ينفق المال العظيم في وجه الله في سبيل الله إلى أن تأتي الصلاة والأعمال البدنية فيضعف عنها. فإذا امتثل المؤمن كل هذه العبادات فتجد أنه محص في بدنه، محص في يقظته ونومه، محص في سفره وحضره، محص في ماله وفي أهله وفي الأقدار وفي حال المنشط والمكره وفي حال المرض والصحة وفي حال العز والذل وفي حال الغلبة والنصر، وهو عبد مطيع ملتزم لأمر الله، هذا العبد الذي محص. ولهذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم الأحوال، مر به الصحة والمرض ومر به النصر، ولربما أيضا نال المشركون منه ومن أصحابه كما حصل يعني في يوم أحد. وكل هذا مما يدل على أن هذا كل التمحيص للمؤمن حتى ينال هذه المراتب عند الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. الوجه الخامس أن في ذلك وضعا لكثير من الآصار والأغلال التي وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب من الله ولا أثارة من علم، فإن مداومة الإنسان على أمر جائز مرجحا له على غيره يحب الموافقة عليه ويكره المخالفة فيه، يكون ذلك سببا لترك حقوق له وعليه. نعم، كما ذكر شيخ الإسلام قال إن في ذلك وضعا لكثير من الآثار والأغلال التي وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب من الله، كالذين التزموا أعمالا وجعلوها كالواجبات ثم أدى بهم بعد ذلك المداومة على ذلك إلى انتقاد من خالفهم في ذلك، وأن من لم يفعل فعلهم فهو مقصر وهو مقصر في عبادته، فهذا فيه ترويض للنفس أن يفعل مرة ويترك مرة أخرى حتى لا يكون منتقدا لغيره. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في السفر كان منهم من يصوم ومنهم من يفطر، وما كان الصائم يعيب على المفطر ولا المفطر يعيب على الصائم، لأن هذا مشروع وهذا مشروع. بعض الناس إذا فعل شيئا من المستحبات يكاد يؤثم المسلمين، مثل لو حافظ على الاثنين والخميس يقول أنا أعجب كيف بعض الناس ما يصوم الاثنين والخميس، لماذا تعجب؟ هذا مستحب، قد يكون له عمل هو يعجب منك أن لا تفعل. فهذه المستحبات لا يجوز للمسلم أن ينكر ولا أن ينتقد الناس ولا أن يظن في نفسه الظنون وأنه كذا وكذا. كم لمسلم من عمل يعمله وأنت لم توفق إليه، وأنت وفقت لعمل لم يوفق إليه، والقلوب كلها مجتمعة على مجاهدة النفس في هذه الأعمال من غير أن نوجب على إخواننا ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. الوجه السادس أن في المداومة على نوع دون غيره هجرانا لبعض المشروع، وذلك سبب لنسيانه والإعراض عنه حتى يعتقد أنه ليس من الدين. نعم، المداومة على نوع لا بد أن يكون على حساب الأعمال الأخرى حتى يهجر العمل، كأن يداوم على الصيام وعلى الصلاة وينسى القراءة، ينسى الدعاء أو ينسى الأذكار، أو يداوم على قراءة القرآن ولا يكاد يذكر الله، أو يداوم على العبادة ولا يكاد يقوم بحقوق المسلمين، وإنما يكون ممتثلا لهذا الهدي الكامل. وهذا الأمر لو تفقه المسلمون فيه، وأنا أؤكد على يجب على طلاب العلم وعلى العلماء أن يكثروا من الكلام في هذه السنة الكاملة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حال الأمة لا يستقيم إلا بهذا. وأما كون نأخذ النصوص من أطرافها تذكر فضائل الأعمال فيذكر الصوم ولا يذكر التفصيل متى يصوم ومتى يفطر وما هو الصوم الذي يداوم عليه في السفر أو الحضر، هذا التفصيل تحتاج إليه الأمة. ولهذا مثل يعني هذا التقرير وهذا التحقيق لهذه المسائل من أنفع ما يكون لمن وفقه الله للعمل. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل الذي من تأمله عرف أنه كان ممتثلا للدين كله، لكن لا يعني أنه في كل وقت يمتثل كل الدين، وإنما في وقت دون وقت. نعم، أحسن الله إليكم. الوجه السابع أن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل التسوية بين المتماثلين، وحرم الظلم، ومن أعظم العدل العدل في الأمور الدينية. فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين أو عاملين كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم، وإذا فاضل بينهما كانت التسوية كذلك. نعم، قوله رحمه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل التسوية بين المتماثلين. لاحظوا هذه قاعدة، العدل هو التسوية بين المتماثلين. وحرم الظلم، قال ومن أعظم العدل العدل في الأمور الدينية، يعني إذا كانت العبادات متساوية لا يجوز أن تفضل بعضها على بعض. قال وإذا كان الشارع قد سوى بين عملين أو عاملين، إما تسوية للأعمال أو للعاملين، كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم. يعني لاحظوا هذه الكلمة، والآن من يظن أن التفضيل هذا باب سهل، هذا أفضل من فلان وهذا أفضل من فلان، وهذا الكتاب أفضل من ذاك الكتاب، وهذه المحاضرة أفضل من تلك، وهذه الخطبة أفضل خطبة سمعناها. هذه أمور ما أكثر ما نسمعها تطرق أسماعنا ولا يدري أصحابها ك كم وقعوا من الإثم إذا كان هذا الحكم على خلاف ما هو عند الله عز وجل. ولهذا كم خدعت الأمة ولبس عليها عندما يقال هذا أفضل العلماء، فينغر الناس بهذه الكلمة ويتبعونه في كل شيء، وقد ينتقد العالم في مسألة ويقال هذا أضل الناس في دين الله، ولربما كان هذا يصحبه بغي وهوى وشهوات خفية، ويظنون الناس أن هذه الكلمات سهلة. يقول رحمه الله: كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم إذا ساوى بين عملين أو عاملين، تفضيل أحدهما من الظلم العظيم. ولهذا المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم وهم خيار الأمة، كان الأمة والعلماء على أشد الحذر من أن يفضلوا صحابيا على آخر إلا بدليل. وكذلك المفاضلة بين العلماء لا يقدم عليها إلا العلماء الكبار الذين يعرفون قدر العلماء. وأما إطلاق الألسنة الآن، تسمع بعض الناس يتكلم وكأنه حاز العلم وعرف العلم وعرف علم العلماء وعرف علمه، فهذا أفضل وهذا أفضل وهذا أفقه وهذا الكتاب أفضل. ولهذا أنا دائما أقول للطلاب عندما يسأل أي الكتابين أفضل، هذا يحتاج لدراسة، يحتاج إلى عدل. وإذا قلت هذا الكتاب أفضل أو هذه المحاضرة أفضل أو هذا الرجل أفضل، فأنت قد اقتحمت بابا عظيما، إما أن تسلم فتكون ناصحا أو تقع في الظلم والبغي. قال: وإذا فاضل بينهما كانت التسوية كذلك، إذا فاضل بينهما كانت التسوية كذلك، مثل أن يكون عالم فاضل فتقول فلان مثل فلان، هذا من الظلم والبغي، أن تجعل الفاضل كالمفضول أو أن تساوي بين المتفاضلين. نعم، أحسن إليكم. وبهذا يظهر أن السنة في هذا الباب هو التزام ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ودوم عليه من الأعمال، فما كان يلتزمه في السفر والحضر التزم كذلك. أحسن إليكم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وبهذا يظهر أن السنة في هذا الباب هو التزام ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ودوم عليه من الأعمال، فما كان يلتزمه في السفر والحضر التزم كذلك، وما كان يلتزمه في الحضر التزم في الحضر. وعلى هذا تتنزل النصوص في فضل المداومة على الأعمال، فإن النصوص يفسر بعضها بعضا، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال كامل لسنته القولية. وأما ما لم يكن يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم بل يفعله في وقت دون وقت، فالسنة فيه عدم الالتزام، والتزامه في هذه الحال مع ما فيه من المخالفة للسنة فلا بد وأن يفضي إلى تضييع شيء من الواجبات ووجود بعض المفاسد الأخرى التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. نعم، هذا هو الهدي الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فإن هذا المبحث كما تلاحظون اشتمل على قسمين: القسم الأول هو تقرير أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ثم كان لا بد للمسلم أن يقف على هذه الأعمال وما الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنته الفعلية وما قرره في هذا الباب لا بد أن نقف مع السنة التطبيقية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هذا الهدي الذي دلت عليه النصوص في أن عمله كان ديمة. فنجد أنه يلتزم بعض الأعمال في السفر فنلتزمها، ومنه ما كان يلتزمه ويحافظ عليه في الحضر فكذلك، ومنه ما كان يتركه يفعله أحيانا ويتركه أحيانا فهذا كذلك السنة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما المخالفة في التزام شيء لم يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى المحافظة على المداومة في العمل فإن هذا مخالف لهديه، فإن النصوص يفسر بعضها بعضا، وهديه في فعله هو امتثال لسنته القولية، فينبغي أن يراعى هذا الأمر. ولهذا كان هذا المبحث الثاني مهم جدا في التحقيق، ولربما كان المبحث الأول وهو كون الأعمال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل هذا مشهور، لكن هذا التفصيل قد يقصر عنه بعض من لم يتنبه لهذا، وهو أن هناك للنبي صلى الله عليه وسلم حال سفر وحضر، ومنها ما كان يداوم عليه في السفر وما لا يداوم عليه في السفر، ومنها ما يدوم عليه في الحضر دون السفر، ومنها ما كان يفعله تارة ويتركه تارة. فهكذا الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: ما حكم مباشرة الزوجة أثناء الحيض؟ جزاكم الله خيرا. قبل الإجابة على هذا السؤال أود التنبيه إلى أننا سنتوقف عن الدرس من يوم الاثنين، يوم السبت والأحد إجازة بطبيعتها، وسنتوقف 3 أيام يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وإن شاء الله نستأنف درسنا يوم الخميس لارتباطي بسفر، ونسأل الله التوفيق الجميع. وأما الإجابة على السؤال فنعم، السنة، بل لا نقول جائز، السنة مباشرة الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمباشرة الحيض لما فيه من مخالفة اليهود الذين كانوا يعتزلون النساء في حال الحيض، فهذا أوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا حسن للعشرة، وأن هذه المرأة تشعر وأنها قريبة من زوجها في كل حال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثاني: ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ لكن ننبه على أمر في المسألة الأولى، هذا لمن كان يملك إربة، وأما بعض الشباب وبعض من لديهم يعني ضعف ويخشى عليه أن يقع على الزوجة وهي حائض فعليه أن يتجنب. ونرجع إلى المسألة، إذا كانت السنة تؤدي أو امتثالها يؤدي إلى الدخول في محرم فينبغي الإنسان يتجنب، وأما من كان يعلم من حاله القوة وقوة العزيمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل كما فعل، وأما إذا كان يضعف، بعض الناس يقول أنا لا أصبر، فإنه عليه أن يتجنب يعني الزوجة في هذه الحال، لأنه يخشى أن يقع في الجماع، وهذا محرم أن يأتي الحائض في حال الحيض. نعم. الإيجار المنتهي بالتمليك، الإيجار المنتهي بالتمليك هذا للعلماء فيه كلام وخلاف، وأنا أنصح بتجنب هذه المعاملة لما فيها من الشبهة، والإيجار المنتهي بالتمليك من العلماء من يمنع منه لأن فيه غرر ولأنه يدخل في بيعتين في بيعة، ومنهم من يجيزه، والأمور المشتبهة إذا اشتبهت على الناس واختلف فيها العلماء ينبغي للمسلم أن يتجنب المشتبه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الذي يحب زوجته الكتابية هل يكون حبه منافيا للولاء والبراء ويكون داخلا في قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية، وهل بغض الكفار لذاتهم أم لكفرهم؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة نبه عليها العلماء، والحب منه ما هو طبيعي، فحب الزوجة حب طبيعي لما تقوم بخدمة زوجها وما لزوجها لها عند زوجها من مودة وما جعل الله بين الزوجين من مودة، فهذا يحصل لهذه الزوجة بسبب الزوجية وبسبب إحسانها إلى زوجها مع بغضها لكفرها. فهذا ما ذكره شيخ الإسلام أنه قد يجتمع في الرجل أو في المرأة موجب الحب والبغض، فهو يحب مثلا حسن عشرتها وقيامها على زوجها بالخدمة، ويبغض فيها دينها وكفرها وكونها خارجة عن دين الإسلام. السؤال الثاني أحسن إليكم. يقول: هل بغض الكفار لذاتهم أم لكفرهم؟ جزاكم الله خير. هذا التنطع والتكلف في الأسئلة، هل يحب المؤمن لذاته ولدينه، وهل يبغض الكافر لذاته ولدينه، هذا تنطع وتكلف. الكافر يبغض، ولا نفرق لذاته ولدينه، لأن العمل قام بذاته، هو الذي كفر وهو الذي خرج عن الدين، فنحن نبغض الكفار ونحب المؤمنين، ولا نشقق الكلام ونتنطع ونأتي بهذه الأسئلة التي لم تعرف، وهذا يحب لذاته ولدينه، بل قالوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم: هل يحب لذاته ولدينه؟ هذا كل التنطع. نعم.